تسبيح وتحية للرب فدية، بهدي لك أغنية واجي أسجد ليك في أغنية، تقول كل ما فيا يا إلهي لو عليا أنا هفضل أقولها ليك، وإزاي أخبي وإنت فيك كل اللي قلبي اشتهى، ده أنا كل حبي ربي ليك، إنت اللي فيك معنى الحياة، أشهد وأغني تسبيحات أرفعها بصوتي وبالآلات، وإن كانت عجزة الترنيمات جوايا بغني المجد ليك، بتوه ألحاني وبحاول تاني، ألحاني عجباني لما بتكون ليك وشفاة معترفة، كلمات مختلفة وعيون مش عارفة غير تفضل بصة ليك، وإزاي أخبي وإنت فيك كل اللي قلبي اشتهى، ده أنا كل حبي ربي ليك، إنت اللي فيك معنى الحياة، أشهد وأغني تسبيحات أرفعها بصوتي وبالآلات، وإن كانت عجزة الترنيمات جوايا بغني المجد ليك، يوم في حياتي خلصت كلماتي، لو يوم سكتت آلاتي قلبي دقاته ليك، من غير ما اتكلم المجد اقدم، لو ساكت او برنم يخرج تسبيحي ليك، وازاي اخبي وانت فيك كل اللي قلبي اشتهى، ده انا كل حبي ربي ليك، على الحياة أشهد وأغني تسبيحات.